جوابه حاضرا في كتاب الله قريبا جدا. نعم إنها لكذلك، كلها مدركة وشاعرة أيها الأخوة. كيف؟ حين يقول سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، هذا بحد ذاته دليل. وحين قال سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، دليل آخر. حين يقول سبحانه وتعالى: والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل قد علم صلاته وتسبيحه، لأن هي متمتعة بلون علم، بلون إدراك وشعور. حين يقول سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ما معنى هذا الكلام؟ أكثر من هذا، حين يقول سبحانه وتعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله، يتحدث عن الحجارة. الله يتحدث الآن عن الحجارة، ليس عن حيوان ولا عن نبات وهو أرفع من الحجارة رتبة، إنما يتحدث عن الحجر. وإن منها لما يهبط، تقع وتسقط أحيانا، تتداعى وتنقض إذا كانت في بنى عظيمة هائلة. الله يقول من خشية الله، شيء عجيب. طبعا الفلسفة المادية وهذا العلم التجريبي لا يمكن أن يصادق، لأنه لا شأن له بهذه المفاهيم أيها الإخوة، بهذه اللطائف، هذه علوم ربانية، ولولا أن الله دل عليها وأشار إليها في كلامه العلوي الجليل لكان من أصعب الصحب، إن لم يكن من أمحل المحال أن يستدل الإنسان عليها وأن يصل إليها، إنها العلوم الإلهية. أيها الإخوة، نحاول أن نقف مع قوله تبارك وتعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لماذا لا نفقه تسبيحهم؟ هذا الإنسان العاقل الدراك أيها الإخوة، المسخر له السماوات والأرض جميعا رحمة من الله تبارك وتعالى، لماذا لا يدرك؟ لماذا لا يفقه تسبيح هذه الكائنات؟ يبدو أن الآية تشير إلى ضربين مختلفين تماما من ضروب الإدراك والعقل، من ضروب الإدراك والعقل، الضرب الذي اختص به الإنسان والضرب الذي عم سائر الوجودات والموجودات أيها الإخوة، حتى الجامد منها، حتى الوجود الجامد أو وجود الجوامد. الإدراك الإنساني أيها الإخوة إدراك له طبيعة خاصة، وهو في معظمه وسلي، يتوسل وسائط وأشياء، يصعب أن يدرك الحقيقة بضربة واحدة دون توسيط وسائط، ما يعرف بالحدس أو بالقدرة الحدسية، هذا غير مأنوس عند أكثر البشر، وإن كان طريقا أيها الإخوة معبدة ومسلوكة للعارفين بالله تبارك وتعالى، أصحاب النفوس الماجدة والأرواح الشفيفة الرائقة الراقية، لكن معظم البشر لا يعرفون هذا. أحب أن أقدم بين يدي تفصيل هذه الجملة أيها الإخوة، مسألة لها لون اعتلاق بها، وطبعا خطبة اليوم يبدو أنها ستكون إلى حد ما صعبة أو عسيرة، ولكن أرجو وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون فيها ما تجدونه مفيدا أو ذا جدوى كفاء صبركم واجتهادكم. الإنسان أيها الإخوة ميزه الله تبارك وتعالى من بين سائر المخلوقات والموجودات بأن نفخ فيه من روحه على ما تعلمون، هذه الروح هي خصيصة إنسانية لا توجد في أي كائن آخر، هذه النفخة الإلهية. وللأسف أجدوني ملزوزا أن أنبه على ما نبهت عليه مرارا وتكرارا، حين نتحدث عن هذه الروح ونفخت فيه من روحي على أنها خصيصة، لا نتحدث عن النفس، لا نتحدث عن سر الحياة أيها الإخوة البيولوجية كما يقال، لا، هذه الحياة أيها الإخوة موجودة حتى أي في الحيوانات، في الحشرات، في الطيور، في كل شيء. كل هذه المخلوقات كما نقول دائما تتمتع بأنفس، لها أنفس، هي أنفس منفوسة، والإنسان له نفس وبها يحيى هذه الحياة البيولوجية النباتية إنجاز أي التعبير. لكن الروح شيء مختلف تماما. نحن طبعا للأسف وعلماء يفعلون هذا يخطئون حين يخلطون بين الروح والنفس، يظنون أن الروح هي النفس. هذا غير صحيح. القرآن لم يقل هذا في موضع واحد، والقرآن أيها الإخوة لم يفعلها مرة واحدة بأن ينسب الروح إلى غير الإنسان، مستحيل، غير موجود هذا. فقط الإنسان هو الذي اختصه الله بأن نفخ فيه من روحه. فغلط كبير أيها الإخوة على الحقيقة أن نقول الحيات والثعابين والصراصير والفئران والحمير أكرمكم الله والخنازير أجلكم الله والدواب كلها فيها أرواح، غير صحيح، فيها نفوس. كل نفس ذائقة الموت، نعم، النفوس هي التي تموت وبها الحياة. الروح شيء مختلف تماما، شيء اختص به الإنسان، لابد أن يكون هذا واضحا تماما. هذا ما يعطيه القرآن أيها الإخوة بلا تردد. هذه النفخة هي سر رقي الإنسان، وهي أيضا سر أو مكمن تدلي الإنسان. هذه النفخة هي سر تأله الإنسان، وهي سر كفر وجحود الإنسان. وبعبارة واحدة موجزة، هي سر محنة الإنسان، هي فرصة الإنسان وتحدي الإنسان. هي فرصة وهي أيضا تحدي أيها الإخوة. كيف؟ نحن ننظر دائما على ما اعتدنا وعودنا علماؤنا ومفكرون الأفاضل على أن ننظر أيها الإخوة إلى هذه النفخة الإلهية من الزاوية الإيجابية، ونفخت فيه من روحي ولذلك جعله مسجود الملائكة. بلا شك أنه كرمه واختصه بذلك. فقط نقف مع هذه الزاوية أو عند هذه الزاوية مع هذا المنظور، ونغفل عن حقيقة أخرى أيها الإخوة. نترك أن ننظر إلى هذه النفخة من الزاوية الأخرى. هذه النفخة أيضا هي التي جعلت في الإنسان نزوعا إلى الاستقلال، وشعورا بين مزدوجين زائفا بالقيام وحده، يظن أحيانا أنه يقوم وحده، أنه مستغن، لأن فيه معنى إلهيا، نفخت فيه من روحي، فيه معنى إلهي أيها الإخوة. الإلهية ماذا تعني؟ تعني القيام بالذات، القيومية، الغنى المطلق، أليس كذلك؟ والإنسان الآن فيه معنى إلهي، يخطئ ويضل ويتحير أحيانا ويتهوك ويظن أنه قائم بحياله، أنه قائم برأسه، قائم وحده، أنه مستغن. ويغري بهذا أيها الإخوة، يغري بهذا مسخرية الكون له، يرى أن كل ما حوله مسخر له بطريق المباشرة أو بطريق التوسيط أيها الإخوة. فعلا يبسط سلطانه على هذا الوجود شيئا فشيئا، ولا يكاد شيء يتعاجزه، لا يؤمن بالعجز الآن أي شيء، ويظل يحاول وينجح أحيانا بعد مئات وأحيانا بعد ألوف من السنين. لكن في هذه الروح الطلعة، في هذه الروح الطلعة تتأجج في باطنه أيها الإخوة وفي أعماقه هذه النار ذات المصدر الإلهي أيها الإخوة، أو هذا النور ذو المصدر القدسي الصمداني. عجيب. محنة الإنسان إذن يمكن أن تفسر نسبيا بهذه النفخة الإلهية، لهذا المعنى الإلهي يظن نفسه قائما بذاته مستغنيا، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يرى أن الوجود مسخر له، فيظن أنه يقوم بذاته، يقوم بنفسه، غير محتاج، غير محتاج. هذه النفخة الإلهية هي التي أكسبته الجسارة والجراءة على أن يستعلن أيها الإخوة باقتداره أو بقدرته وتهيئه لتحمل أمانة نكصت السماوات وكعت الأرض والجبال عن حملها وأشفقن منها. تقدم هو بكل جسارة وقال أنا لها، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال أنا لها، أنا أستطيع، إنها أمانة الاختيار والاعتداد بالمسؤولية الكاملة أيها الإخوة عن الفعل، لأنه فعلي أنا. الإنسان هو الكائن أيها الإخوة الوحيد الذي يقول الله يريد وأنا أريد، هو يريد وأنا لا أريد. عجيب طبعا. ومن هنا معصية الإنسان لله، يكون مؤمنا ومليا متشرعا يقول نعم الشرع يأمر بهذا، لكن الآن وهنا في هذه اللحظة لن أفعل، الله يريد وأنا أريد شيئا آخر، غفر الله لي. شيء غريب، شراء غريبة، كيف يمكن أن يفعل هذا؟ يفعله كل يوم، يفعله كل ساعة، يفعله كل لحظة، يفعله، أليس كذلك؟ يفعل هذا، غيره لا يستطيع أن يفعل. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. السماوات والأرض من العرش إلى الفرش، أتينا طائعين إلا هذا الإنسان. قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. السر هو هذه النفخة، لأنها معنى إلهي، معنى إلهي يجذبه من طرف أو من زاوية أيها الإخوة إلى العشق، إلى البحث، إلى الفضول، إلى الوله بالله تبارك وتعالى، إلى محاولة الاتصال بالله، إلى منادمة الملأ الأعلى، إلى مناجاة الصفيح هي الأرقى صحيح. ومن طرف آخر يجذبه إلى ما سمعتم بعضه أو شطرا منه، إلى أن يدعي دعاوى عجيبة لا تليق به وليست له، لكنه يفعلها، لكنه يفعلها، يتوهم أنه يستطيع أن يقف بإزاء الله. شيء عجيب، الكون كله يسجد لله. ما معنى السجود أصلا؟ السجود في اللغة أيها الإخوة وليس إيه في اصطلاح الشارع. السجود هو التطامن والتذلل والخضوع كما قال الراغب في مفرداته، هذا هو في اللغة التطامن والتذلل والخضوع. ثم نقله الشارع علامة أيها الإخوة على خضوع وتطامن وتذلل مخصوص لله تبارك وتعالى، لله وحده، هذا هو الخشوع الآن. فالكون كله متطامن خاضع ذليل بطريقة التسخير أو عن وكره، كرها أيها الإخوة، ما في مسخر على هذا. وهذا شطر مبحثنا في هذه الخطبة إن شاء الله تبارك وتعالى. إلا الإنسان، الإنسان يريد أن يفعلها طوعا ويريد أن يخالف عنها طوعا باختياره، لأنه حمال الأمانة، لأنه حمال الأمانة، محنة من ربك لا إله إلا هو، وابتلاء عظيمة ليبلوكم، هذا هو الابتلاء، هذا هو الاختبار العظيم. فهذه النفخة أيها الإخوة تستطيع أن تفسر المتقابلات والمتضادات، هذه النفخة نفسها تفسر هذا وتفسر هذا، تفسر هذا وتفسر هذا. يقف بإزاء الله، يظن، يهم أيها الإخوة. ولذلك نرى في العشاق أمورا عجبا، وسلوا العاشقين أو سلوا تواريخهم وأدبياتهم، العاشق يغار على معشوقه أن يقف بين يدي الله راكعا ساجدا، لا يحب هذا في أعماقه، يقول لا أنت لي وحدي، لماذا تتركني لحيضات وتقوم بين يدي الله؟ عجيب. أنا سألت بنفسي عاشقا مرة، قال بالله العظيم، قال كأنك تقرأ نفسي. قلت لو أنت أحيانا تجد أنك تغار غير شديدة ممن من الله، قال كيف؟ فشرحت له، قال بالضبط، قال هذا ما يحصل معي ويحصل مع كل عاشق. عجيب، ما هذا النزوع العجيب، ما هذه القدرة التمردية في الإنسان، لأن فيه معنى إلهيا، معنى الاستقلال والاستغناء. يظن نفسه المسكين، طبعا هذا المعنى ليس تاما وإلا لكان إلها، وهو ليس إلها، هذا معنى أيها الإخوة من معاني إلهية الله، نفخت فيه من روحي. لو تم المعنى لظل هذا الإنسان كافرا، لا يخفه شيء أبدا، لأيق أنه هو الوجود الحق ولا وجود سواه، انتهى كل شيء، محنة كبيرة. لكن هذا المعنى ممزوج بضعف البشرية، بهشاشتنا، بفقرنا، بوجودنا أيها الإخوة القلق المنزلق، نبحث عن المعنى أحيانا لأننا في شك من أمر إيه؟ من أمر قيوميتنا، ليس لنا القيومية، القيومية لله لا إله إلا هو، قائم بذاته ويقوم به مع ذلكم غيره، وهذا معنى القيوم، القائم بذاته والذي يقوم به مع ذلكم غيره لا إله إلا هو، وغير هذه تعم الوجود كله طرة بلا استثناء. ومن هنا من جاء للإنسان، من جاء هذا الشعور أيها الإخوة المتضاد بين زيف وهم القيام بالذات والاستغناء، وبين حقيقة القلق والانزلاق والتردد والتوتر الحاصل والشعور بالضعف والهشاشة أيها الإخوة، تكمن فيه نجاة الإنسان، تكمن فيه نجاة الإنسان لمن أحسن مجادلته ومحاورته، محاورة إيه؟ هذا المعنى أيها الإخوة، معنى تقابل الضدين، معنى تقابل الضدين. ولذلك يتراوح أيها الإخوة موقف هذا الإنسان حين تستبد به سطوة وهم الاستقلال والقيام بالذات بين مثل غيرة العشاق وبين النفي والإلحاد التام والعياذ بالله. هو لا يؤمن بوجود الله أصلا ويؤمن بوجود نفسه، وهو الذي يعطي نفسه القدرة والصلاحية أيها الإخوة أن يصادق على قضية الوجود الحق، وجود الذات الإلهية، أو لا يصادق. شيء غريب، أصبح هو المركز، أصبح هو المركز وهو المحور وهو المعيار، وهذه سفسطة، ليس هو المركز، ليس هو المعيار أيها الإخوة، لكن يظن نفسه كذلك، يظن نفسه كذلك المسكين. وفيما بين ذلك ويحدث هذا، وإن كان على سبيل الندور التغافل، ليس الغفلة لكن التغافل، تجاهل القضية برمتها جملة، يقول القضية كلها لا تعنيني، أنا مشغول بحياتي، بمشاريعي، بمطامحي، بمطامعي، لدي برامج كثيرة يمكن أن تملأ إيه؟ 10 أعمار وليس عمرا واحدا. ولذلك هو غير مشغول، قال غير مشغول، مكتف بوجوده المسكين، مكتف إيه ببرامجه، لا يبحث القضية. عجيب، كل هذا بسبب هذه النفخة الإلهية أيضا، كل هذا بسبب هذه النفخة. كيف يدرك الإنسان علاقته بالأشياء؟ كيف يدرك علاقته بالله؟ كيف يدرك علائق الأشياء بالله وعلائق الأشياء بعضها ببعض؟ كيف يدرك؟ هذه المرحلة الثانية أيها الإخوة في إيضاح ما نريد إيضاحه. أولا أحب أن أقول إن العلاقات، حين نتحدث عن العلاقة، مفهوم العلاقة ليس بالضرورة أيها الإخوة يعني، ليس بالضرورة إيه؟ أي يعني مفهوما ترابطيا تواصليا، كلا كلا. ترابطية العلاقة أيها الإخوة هي من فعل الذهن البشري، الذهن يفعل هذا. بمعنى ماذا؟ بمعنى أيها الإخوة أننا نرى المطر مثلا ينزل على الأرض فتخرج زرعها ونباتها بأمر ربها وبإذنه لا إله إلا هو، يأتي الإنسان ليضع بزعمه طبعا يده على علاقة علية بين نزول المطر وخروج إيه؟ الزرع، وبين نبات الزرع وخروج الثمر، وهناك علاقة علية، علاقة سببية. ما أحب أن أطرحه هنا سؤالا، هل المطر واع ومدرك بسببيته هذه؟ صعب أن ننسب هذا للمطر، نقول المطر ينزل وهو يعرف أنه سيتفضل على الأرض وعلى ما يخرج منها من نبات وزرع. هل الزرع مدرك مديونيته للمطر؟ يدرك أنه إيه؟ يعيش مديونية لهذا المطر، لهذا غيث الهامي من السماء أيها الإخوة؟ مستحيل أن ننسب هذا إيه؟ وإلا يكون هذا إيه مسلكا أنسانيا، إسقاط الصفات الإنسانية على إيه؟ على ما ليس بإنسان. لا المطر يدرك ولا الزرع يدرك ولا هناك أي علاقة تدرك ذاتها. إذن مفهوم العلاقة أيها الإخوة ليس مفهوما موضوعيا كما نظن، إنه موجود هناك فقط يحتاج أن يكشف عنه، لا، جزء كبير منه، ركن أساسي منه، هو من إيه؟ إبداع العقل الإنساني، من إبداع تماما، مثل مفهوم الصوت، مثل مفهوم الصوت. بعض الناس يظن أن لو سقطت شجرة مثلا في غابة بعيدة في غابات الأمازون مثلا فهذه الشجرة لابد أن تحدث صوتا، غير صحيح. ما يحدث أيها الإخوة أن هذه الشجرة حين تسقط يحدث تخلخل في طبقات إيه؟ الهواء المحيطة وتضاغط، لكن الصوت يحتاج إلى أذن سواء إنسانية أو حيوانية تلتقط هذه الموجات المتضاغطة وترجمها إلى شيء اسمه الصوت. نحن جزء من الصوت، إذن بغير وجود الإنسان ظاهرة الصوت غير موجودة، موجود أشياء أخرى ليست هي الصوت. انتبهوا، كذلك اللون، تقول لي اللون، تظن أن اللون الأحمر موجود في الطبيعة كما هو لون أحمر، غير صحيح، تموجات، هذه تموجات معينة إذا وقعت على شبكية الإنسان، والإنسان بالذات هذا الإنسان ابن آدم وحواء، ترجمت أيها الإخوة في دماغ الإنسان على شاشة دماغه لونا ما، غيره من الحيوانات يرى اللون ذاته بشكل مختلف، يراه شيئا آخر، مش أحمر كما تراه أنت. وحتما الله تبارك وتعالى أيها الإخوة هو يسمع ويبصر، يسمع الأشياء ويبصرها على نحو لا يمكن تصوره، وثنية صارخة وصاخبة. إذا كنت تظن أن الله يرى الأحمر كما ترى أنت ويسمع صوتي وصوتك كما تسمعه أنت، مستحيل، حاشا لله، الله ليس إنسانا، انتبه. كيف يسمع كيف يبصر؟ الله أعلم، هو أعلم، لا يعلم ولا أحد يعلم هذا، انتبه، ليس كمثله شيء. فمفهوم العلاقة نفس الشيء، مفهوم العلاقة جزء أساسي منه، ركن أساسي كبير منه، من فعل إيه؟ الفهم البشري، من فعل الوعي البشري، أليس كذلك؟ ولذلك هذا الإنسان يعي الأشياء علائقيا. هناك بعض التعريف الفلسفية للعلم يقول لك كل علم كل معرفة هي علاقات ووعي بعلاقات، كل العلوم والمعارف نظرية تطبيقية رياضية تحصيلية أيا كانت هي وعي بعلاقات، وهذا عمل الذهن البشري، هذا عمل الذهن البشري كما قلت. ولذلك الشعراء حتى العارفون كمولانا جلال الدين الرومي قدس الله سره، الذين ينطقون أو يضعون أيها الإخوة كلماتهم وأشعارهم على ألسنة الغيث والزرع والنبات والحشرات والطيور أيها الإخوة والملائكة إلى آخره، إنما يفعلون هذا أنسانيا، يسقطون صفاتهم ومشاعرهم وجداناتهم على هذه المخلوقات هي لا دراية لها. الحاصل أيها الإخوة أن هذه المخلوقات الأحجار والأشجار والنجوم والأقمار أيها الإخوة، كل هذه المخلوقات بلا شك لها شعور، لها إدراك. إدراك بماذا؟ شعور بماذا؟ ليس بالعلاقات العلية، انتبه، كما قلنا نؤكد مرة أخرى، الأرض والنبات والزرع لا تشعر بمديونية إزاء المطر، لا تقول المطر هذا إيه له فضل علي بسببه بأثاره كان مكان، لا تدرك هذا، ولا المطر يدرك أيها الإخوة دينه على إيه؟ على هذه المذكورات، لا أبدا، ما في. عجيب، لكن القرآن يقول هذه تخشع وتحبط من خشية الله وتعلم صلاتها وتعلم تسبيحها وتسجد، إذن هي تدرك مباشرة وبطريقة غير علاقية غير سببية مديونيتها الوحيدة الكاملة لمن؟ لرب العزة لا إله إلا هو، مباشرة من غير توسيط أسباب، شيء عجيب. إذن هذا إدراك من نوع مختلف تماما، طبعا غير إدراك الإنسان. نحن الآن كيف ندرك فضل الله علينا عبر مظاهره وأسبابه وبوسائطه؟ حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. ندرك نعمته من خلال إيه؟ الوالدين والأولاد والأزواج والمناصب والصحة والعافية والجمال والحسن والبهاء والقدرة والمنصب، أليس كذلك؟ عبر هذه الأسباب. ولذلك هذا الإنسان بالذات هو الكائن الوحيد أيها الإخوة الذي يمتاز والعياذ بالله بظاهرة الإلحاد، بظاهرة الكفر، بظاهرة الجحود، حين لا تتسق النتائج كما يراها هو مع المقدمات يتشكك في الله، يقول وين؟ أين الحكمة؟ أين الفضل؟ لماذا كان هذا؟ لماذا لم يترتب هذا على هذا؟ لماذا لم يقع ما أريد أنا؟ طبعا وهو هنا أيها الإخوة في أقصى إيه؟ في أقصى اليسار والعياذ بالله. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، هو المعيار، يريد أن يقع ما خطط له أيها الإخوة، أن ينفذ ما رسمه هو أو استخطه هو، لا ما قضت به الحكمة العليا سبحانه وتقدس في عليائه، يبدأ يتشكك، أليس كذلك؟ من أسباب الإلحاد، وهي كثيرة جدا، يقولون من أسباب الإلحاد بعض المصائب والمحن والبلايا تزعزع إيمان الإنسان، يتزعزع يكفر، أي لأنه لا يعرف الإيمان إلا عبر أسباب، بمعنى لا يعرف النعمة أيها الإخوة إلا بتجلياتها وضمن شبكة إيه؟ أسبابها أيها الإخوة. هكذا الكائنات الأخرى، واحد يقول يا ويلنا والله هذا مقام تعيير، واحد يقول هذا مقام تعيير، كأن هذه الجوامد قلت لكم العجماوات أيها الإخوة لها لون إيمان أشرف من إيماننا. هنا وقع خلط، مقام تعيير يوشك أن يكون كذلك. أشتمه من قول الحق لا إله إلا هو لكن لا تفقهون تسبيحهم، ألا تشتمون هذا؟ قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن يقول يا بني آدم يا إنسان لا تفقهون تسبيحهم، ليس عندكم من الصفاء ولا من الشفافية ولا من الرقة ولا من الدقة واللطف ما يجعلكم تفقهون تسبيح هذه المخلوقات. قال أنتم تسبحون على نحو مختلف وهي على نحو مختلف. انتبهوا، لا أستطيع أن أقول لرفع هذا الخلط الذي أشرت إليه في السؤال المطروح، لا نستطيع أن نقول، لا يستطيع أحد أن يقول أيها الإخوة إن هذه المخلوقات مؤمنة بالله، تؤمن بالله، هي توحد الله نعم، تسبح الله نعم، تسجد لله نعم، لا يوجد مورد واحد في كتاب الله أنها تؤمن بالله. الذي يؤمن بالله أيها الإخوة المكلف الإنسان ويتلوه الجن الثقلان، نحن نؤمن. هناك فرق إذن أيها الإخوة بين مجرد سجود وتسبيح وتوحيد وبين إيمان. الإيمان هو ما يعطيه الاجتهاد، الاجتهاد في النظر، الاجتهاد في البحث، الاجتهاد في ترتيب النتائج على مقدماتها الكونية والعقلية أيضا. الإيمان وظيفة الإنسان، نعم، لذلك الإنسان يؤمن ويسبح بعد ذلك ويسجد ويمجد ويهيم ويعشق ويتلطف على أساس من إيمانه. إيمانه على أساس مما ذكرنا. الكائنات لا تحتاج إلى هذا. لماذا؟ بعبارة واحدة أيها الإخوة، بعبارة واحدة، الكائنات كلها تدرك كيانيتها، وجودها، كيان الشيء، كيان المخلوق، تدرك كيانيتها على أنها رحمة الله، على أنها فضل الله، كيانيتها، مش شيئا آخر يتعلق بوجودها وبكيانيتها. إنه هذا المطر الذي أمدني حتى استطعت أن أخرج أي زرعي، لا لا لا لا أبدا، تدرك كيانيتها كما هي على أنها رحمة الله، على أنها نعمة الله. يعني المسافة تقريبا معدومة بين شعورها الساري فيها وإدراكها أيها الإخوة وبين ماذا؟ وبين وجودها، بين كيانيتها، شبه معدومة. عند الإنسان لا، المسافة موجودة ومتفاوتة، أحيانا تتخلص وأحيانا تمتد كثيرا. الله يقول تمتد أحيانا عند بعض التائهين الذين يعمهون والعياذ بالله في صحاري التشغيب والتفلسف يضلون ويتحيرون، تمتد حتى أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، ولو جاءتهم كل آية لا يؤمنون، خلاص انتهى، مسافة كبيرة جدا جدا. ولا يدرك أن كيانه نفسه أيضا أيها الإخوة هو فيض النعمة، هو سريان الرحمة. سأقول شيئا أيها الإخوة قد يؤلمنا كمؤمنين أكثر من ذلك، وقد آلمني. بعض الناس يصور مبدأ العرفان، وربما بعضهم يتصوره قنة العرفان، وليس كذلك. ألا تغفل أو لا تغفل، ألا تغفل لحظة واحدة عن حاجتك إلى تيار الأمداد الإلهية، إلى المدد الرباني المتصل، لحظة بلحظة، لتمكن حياتك ويمكن قيامك لحظة بلحظة. يجب أن تستشعر هذه الحقيقة لحظة بلحظة أيضا لتكون مؤمنا عارفا. نقول هذه الحقيقة التي نظنها في قنا وقمم الإيمان بالضبط هي الحقيقة التي تعيشها إنجاز التعبير أو تحياها أو تترجمها كل المخلوقات. هي ترى أن كيانيتها رحمة الله. تخيلوا إلى هذه الدرجة، ترى هذا تماما، القرآن يقول هذا بشكل واضح. فمعنى هذا أيها الإخوة، هل يكون نهاية إيماننا هو إيمان الجماد؟ مستحيل. لذلك ينبغي أن يكون بداية إيمان المؤمن الحق الذي اتصل حبله بحبل الحق لا إله إلا هو أن يكون بداية إيمانه نهاية إيمان الجماد، أليس كذلك؟ من هنا البداية، من هنا البداية. المؤمن الحق لا يغفر عن الله لحظة، ولا يمكن أيها الإخوة أن يعيش لحظة وهم واحدة، وإن فعل ذلك يرى أنها ضرب من ضروب الشرك ويستغفر الله على التو في المكان. أيها الإخوة، لا يمكن، لا يمكن أن يرى نفسه للحيضة واحدة قائما بنفسه قادرا على الاستقلال أو يرى شيئا من نفسه أبدا أبدا. هذه بداية الإيمان، هذه بداية العرفان، هذه البداية. أما النهاية فلا يعلمها إلا الله، لا إله إلا هو. النهاية التي تجعل هذا الإنسان فعلا مسجود الملائكة وخليفة الله والمكرم على أكثر خلق الله، لا يعلمها إلا الله، وإلا من أعلمه الله وأذاقه طعم هذه الحقائق العالية. نسأل الله ألا يخلينا منها وأن يحلينا بها. اللهم آمين. هكذا إذن أيها الإخوة، أيها الإخوة، تضللنا اللغة كثيرا. لا أحب أن أسب، لأنني أعلم أن هذه الأفكار بعضها شاق ربما على بعض الناس، فنريد أن نوجز في هذا الوقت بالذات إن شاء الله تعالى. اللغة أيضا تضللنا، يقال إننا نفكر باللغة، إننا نفكر باللغة، والموضوع أكثر من هذا، لا نفكر باللغة فقط، أحيانا يتقيد فكرنا باللغة. واللغة ليست نظاما تلميذيا اعتباطيا فقط كما يقول علماء اللغة، بل هي نظام اختزالي مفقر للمعنى. أحيانا المعنى الحقيقي أيها الإخوة أكبر من اللغة وأكبر من البيان، ولذلك هذا المعنى لا يمكن أن يصادق عليه حقا إلا الصمت، كما نقول دائما لا يترجمه إلا الصمت فعلا. ولذلك يقولون الحب الصحيح، الحب الحق، يعرف الصمت جيدا، لأن اللغة تخذله، لأن اللغة تخذله. وكم مررنا بتجارب عاطفية وجدانية نرى أن اللغة تخذلنا فيها تماما. حتى لا أطول، كيف أيها الإخوة، كيف تكون اللغة نظاما اختزاليا رديا يفقر المعنى، يبهته، يجعله ضحلا؟ ببساطة، اللغة التقريرية، اللغة الإخبارية أيها الإخوة. لقي 150 بريئا مدنيا حتفهم في هجوم جماعة من إلى آخره. فقط هؤلاء المساكين ليس لهم من وصف بعد الرقم 150، انتبه، و150 وحد بين 150 عالم مختلف أو مختلفة. كل واحد من هؤلاء الضحايا أيها الإخوة هو عالم بكيانه، هو عالم عفوا بحياله، عالم قائم بنفسه، عنده حكاية ورواية لا تنتهي، لا ينتهي قصوى وحكوى وسرد، أليس كذلك؟ لا، دخل في رقم 150 مدنيا بريئا ليس لهم من غنى حياتهم وغنى روايتهم الوجودية إلا أنهم مدنيون برعاء. هذا يفقر، هذا فيه جرح أيها الإخوة لمكروثية هؤلاء، جرح لتضحية هؤلاء، جرح لمظلوميتهم، إهانة. لكن واحد يقول نعم يا أخي، اللغة تستطيع أن تفعل ما تريد، لكن تحتاج إلى وقت طويل جدا جدا جدا. صحيح، نستطيع أن نبدأ نحكي عن هؤلاء طبعا ولن يسمعنا أحد، لأننا سنحتاج إلى 70 سنة نحكي عن كل هؤلاء الضحايا ضحية ضحية، وعن حكاية كل واحد، مستحيل. لذلك هذه الصفة صفة اقتصادية للغة لقيام التواصل، لكي يصبح التواصل بيننا ممكنا. سأبسط هذا. الشحاذ أيها الإخوة، السائل الذي يأتي يمد يده يتكفف، يمد كفه ويستجدي الناس، هذا المسكين لو اطلع الإنسان على على ضميره وعلى وضعه وعلى حالته سيختلف رد فعله إزاءه تماما تماما. ربما تشاطره ملك وأنت تعطيه الآن ربع يورو ولا حتى 50 سنت، ولا تعب بي. أحيانا تقول له لا الله يفتح مع السلامة، قضيته مسكين قضية تواصل، قضية. واللغة هي المجرم هنا، اللغة هي المجرم. المسكين هذا يعول 10 من الأولاد أبناء وبنات، أبناء وبنات يعولهم، وطبعا يعيش محنة يستطيع أن يسرد جزءا منها علينا في أشهر طويلة لا تنتهي محنة المسكين هذا. عنده أمال تحطمات، عنده أحلام تشتتت تبدت لم يتحقق منها شيء، عنده معاناة يومية لحظية. كل أولادي لديهم معاناة أيضا، معاناة رمزية، معاناة مادية، معنوية، حقيقية، أشياء كثيرة في حياة المسكين. هو يعرف أن اللغة تخذله وأن الزمن أيضا والظرف يخذله وأنت تخذله، يقول لك وكأن الأمر لا يعني المسكين، يقول حسنة صغيرة تدفع بلوى كبيرة. حسن على من يا ابني يا أخي؟ علي يعني. حتى لو قال حسن للعبد الفقير، هذا يخذل، لا يترجم شيئا من مأساته ومعاناته. وأنت تقول ليس لدي أي ترف الوقوف أمامه وبعدين واستقصاصه قصته وحكايته، ما عنديش أنا وقت، عندي أشغالي. ولذلك اللغة أبدا تلخص معاناة يمكن أن تكتب في روايات أطول من الإخوة كرمزوف بكثير أيها الإخوة، تلخصها في جملة واحدة، حسنة صغيرة تدفع بلوى كبيرة، لله يا محسنين. أليس كذلك؟ هكذا مخذولية اللغة، هكذا هذه اللغة أيها الإخوة التي تخذلنا أيضا في حكي وفي ترجمة تجاربنا الرائعة جدا. لدينا تجارب مع الله تبارك وتعالى، أليس كذلك؟ العلاقة الخاصة جدا بيننا وبين الله وأكبر من اللغة. علاقتنا بأزواجنا، بأولادنا، بأساتيذنا، بأحبابنا، بمعارفنا إلى آخره، علاقتنا بالطبيخ والملوخية والبامية وبالكباب والمحشي، علاقتنا بهذه الأشياء، علاقتنا بالكتب، بالعلم، بالمسجد، بالعبادة، كل هذا اللغة تأتي تسطحه وتفقره وتقريبا تشوهه وتتيح إعادة إنتاجه وفق شروط شروط التجربة الذاتية لكل واحد منا. باسم ماذا؟ باسم الحب. نحن نحب الله ونحب الملوخية إذن، ونحب الرسول ونحب العلم هكذا، ونحب قيادة السيارات وامتطاع البايسيكل، كل هذا نحب، ونحب أزواجنا ونحب أبنائنا ونحب أصدقائنا، كله تحت حب حب حب حب. يأتيك عالم لغوي طبعا يقول لك هذا اشتراك، لا يعنيني، أعرف أنه اشتراك، ما اشتراك، هذا فقر اللغة، لغة فقيرة لا تستطيع أن تعبر بشيء آخر، هذا كل ما تملكه. ولذلك انتبهوا الآن، هل تستطيع هذه اللغة وبضربة واحدة وببساطة وبغير التجربة الوجودية الإيمانية المندكة في المعنى السابحة في نور القدس أيها الإخوة، هل يمكن هذه اللغة أن تعبر عن الله تبارك وتعالى، عن جلال الله، عن عظمة الله، عن حقيقة أسماء وصفات وفعال الله؟ يستحيل، تضللنا إلى حد بعيد، لكن ما باليد حيلة. في المستوى الأول من مستويات التلقي ليس إلا اللغة، في المستويات الأرقى والأغنى والأخصب والأكثر إثمارا هناك ماذا؟ التجربة الإيمانية الذاتية، ذاق طعم الإيمان، أن تندك بنفسك بوجودك، أن تلقي بنفسك في اليم المحيط دون أن تقاوم، والمقاومة تأتي ودون أن تخشى الهلاك أيضا، لأنك في محيط الرحمات لن تهلك بإذن الله. المقاومة تأتي من اللغة مرة أخرى التي تحاول دائما، لأن اللغة فيها نزعة استحواذية تسلطية، تحاول أن تستبد بالتعبير عن كل شيء ولا تستطيع أن تعبر عن كل شيء، توهمنا أنها تستطيع، لا تستطيع، تفقره، تفرغه من المعنى حين تحاول، أليس كذلك؟ هذا هو. لذلك إذا اتسع المعنى ضاقت العبارة، بل فقدت، فنيت العبارة، نفدت، استنفدت أغراضها هي مع أشياء أخرى، هنا لا تستطيع، ليس لها غرض هنا، الغرض للروح أيها الإخوة الآن، الغرض للذوق، غرض للبعد الباطني، للمركز الذي علينا أن نغوص فيه بهدوء كما قلت، لنحسن السباحة بهدوء بعيدا عن الصخب واللغط، لغط الحجج العقلية والتشغيبات الفلسفية والكلمات الملية، بعيدا عن كل هذا وبهدوء. ومن هنا ضرورة ماذا أحيانا؟ الخلوات والهدوء أيها الإخوة. أحب أن أختم بعبارة أخيرة، طب وإذا كان هذا الفقير المسكين الذي يظن أنه أسمعنا وفي الحقيقة هو يشعر أكثر منا أنه ما أسمعنا، أسمعنا كلماته، لم يسمعنا أيها الإخوة ماذا؟ معاناته، لم يسمعنا أي معاناته، نحن لم نرى معاناته، لم نرى ألمه، لا نستطيع، أسمعنا الكلمات. الآن السؤال، هناك واحد وحيد أوحد لا إله إلا هو يسمعنا، هو الوحيد الذي يسمعنا، صدقوني غيرنا لا يسمع، يسمع على نحو شائه جدا ومفقر كما قلت، يعيد إنتاج المعنى، كل منا يسمع ويعيد إنتاج ما سمع وفق شروطه الذاتية طبعا 100%، ما في كلام، هو هكذا لكن رب العزة لا إله إلا هو، هل تخذله لغة؟ هل يحتاج إلى لغة أصلا؟ قال لك يعلم السر وأخفى، يعلم السر، سر ما في كلام، ما في تهم، ما في صوت حتى، وأخفى، ما هو الأخفى من السر؟ قلت مرة إنه ربما لا شعور، العقل الباطن، والآن أقول في هذا المقام قد يكون ما هو أخفى من السر، السر في المرحلة الهيولانية أحيانا الإنسان يبدأ أيها الإخوة يتآمر أو يؤامر نفسه على شيء ليس واضحا هذا الشيء، الأمور ليست واضحة، في مرحلة تشكل تماما كالجنين، جنين الضفدع وجنين الأرنب وجنين إيه الإنسان وجنين أكرمه الله الخنزير والخروف، في المراحل الأولى متشابهة تماما غير محددة، ليس لها شخصية، ليس لها إيه كيانية واضحة، هذه مرحلة هيولانية، مرحلة إيه هيولانية كما يقال لغة الفلسفة. كذلك هذا ما هو أخفى من السر لسه، يعني همك بالهم لسه، همك بالهم، همك بأنت هم بالذنب، أي هذا واضح عند الله، واضح تماما أبدا، واضح، الله يعلم السر وأخفى. ولذلك إذا أحسنت أن تتوجه إلى الله تبارك وتعالى وأن تسأل الله تبارك وتعالى وأن تجعل ثقتك الكاملة التامة المطلقة بالله وبالله وحده، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله طبعا، واحفظ الله يحفظك في الأول. طبعا مستويات أدنى يسأل بعضنا بعضا، هذا شيء طبيعي، هذا ضعف البشرية، لكن هذه مستويات راقية لمن يرى الحقائق بضربة أو تعود أن يراها إيه كذلك أو شبه ذلك. أيها الإخوة، هنا لن تدخل اللغة اللعبة، لن تلعب لعبتها أيها الإخوة، لن تخذلنا لأننا لا نحتاجها، فقط نتوجه إلى الله بهمتنا الصادقة بالأنفس الماجدة الطاهرة، لن يخذلنا ولن يشقينا بدعائه، ولم أكن بدعائك ربي شقيا، سيسعدنا لا إله إلا هو. نسأل الله أن يسعدنا بمعرفته وأن يدلنا عليه دلالة الصادقين وأن ينقذنا من ورطات المتحيرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أنت أصلحت الصالحين لك فأصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا عملا بكتابك واتباعا لنبيك صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، أحينا على ملته أحينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا يوم القيامة في زمرته وتحت لوائه. اللهم أوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اهدنا واهد بنا، واجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. إلهنا ومولانا رب العالمين، عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.